maalifan xiqqeesse maalif xiqqeessite jettee if zigaaltu tan yoo waan hamtuu dalayde maalif dalayde jettee if zigaaltu takkaa if komattu tan seenoytee araara rabbirra barbaaddattu takkaa barbaaddun kakadhe eegaduutanii kaafamtanii gaafatamu'uuf jiraattan. Ayahsabu al-insaanu si namni rabbitti kafare ni seeyaa ni yaadaa allan najma'a cidaama waan nuti isa jiraachifnee kaasu'uu jech lafee isaa walitti hin qabne seeyaa hin seeyin jechuu balaa walitti qabnaa qaadiriina walitti qabu'uun wajji ni dandeenya calaa an nusawwiya banaana qubbeen isaa uumnee deebisuu ni dandeenya qubbeen takkaa mataan qubbeenii waan xiqqoo tayu'u wajji duuba namni waan xixiqqoo akkasii uumu waan guddoo uumuu wahida dhabaa mee namni sa'aa xiqqoo tolchu sa'aa guddoo tolchuu ni dadhabaa hin dadhabu jechuu akkasuma qubbeen tolchuun qaama hunda tolchuu yookaa uumuu beeysisa بل يريد الإنسان ليفجر أمامه إنما نمن رب التكفر ونمن وياك يا مآخج بسيسؤون كفر إرتددو أمامه جتون وياك يا مآجتو يسأل أيان يوم القيامة كافر تتش وياك يا مآيوم جئتي غافتا كشنا أفجج فإذا برق البصر دوب قيا إج وانهن أفجت تيخج بسيفت غرت رفت تمات سن إج كفارا تن أدوك إياما مرمتو دوت غرت وخصف القمر قاف جئر إفن ديمي دكناي وجمع الشمس والقمر قاف أدؤ في جين ولتك أبمني إفن إسال لما نرى ديمي تكا أدؤ في جين ولتك أبمني قرأيات بيان سنقياك يا مآتي يقول الإنسان يومئذ أين المفر قافس كافر أكجؤ عذاب ربي جلا إيسان سينا تكا إيسات جلا بير جاء كلا لا وزر لكي بك اتجلا بير تكا اتئيسا هنجرت إلى ربك يومئذ المستقر غافسا ون ربين أومي هندي غر ربي كيتتي ديبتي وان الدنيا أردت دلغن الرا غافتم أجج ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر غافس نمت ون إني دلغي مرت ني أديفمتي wanni inni dura aansee dalagee fi wanni inni booda aansee dalage marti katabamteeti jirtii itti kennamtii waan dalage hunda beeku'uuf taa'a bal al-insaanu calaa nafsihi basiira inumaa namni hundi gaafas ifumaaf ragaa ifitti bayaa humniti isaa hundi وان دليد هند نهمتي رقمت براتوهم بربادمو كيو إني مالتو إسن دبسي كان درهن دبني رقانا تباتا جئين ربي واهند دبسيتو ندبسي جتون غافس الربن نجعل إساء هم نبراتتو دبتا رقا إساتي باتي تكاباتي نمتو كلين وان دلقه مرمو هندن ديو ولو ألقى معاذيرة ودو سببا تكا أزري بل ليس جلا إسا بافتو هند في دلقه ودو وان غار إيفا وان سندلق ملي وان هم تؤججه هندلي نجئ فالمتل إيتك فالمل إيه فالمان إسم فيدو وان هم نت إسا وان إني دلقيفي سببا إني دلقيف هندان رقا إسا اتباتو فجج ربين أكاتان بمحمد جبريل الرا قرآن اتكابتو نوهم أوجج أكسما أكا إتي وابرة نوهم أوجج أكجئ لا تحرك به لسانك يا إرجماخي يا محمد هقا جبريل قرآن سك أراسس ودو إنك أرأيهن فين إيه أرأو آجتش أربكيهن سسوس لتعجل به ددفتيك أرأو أفجت وان إنك أرأيت نجلا بدا صدا أفجت إن علينا جمعه واتكهن صدات نوت قرآن قمتيك ست ولدتك أبا وان جبريل سرتك أرأيتك اللين تكت اللين سجلاهم بدو وقرآنه أما اللينوت أكا أرمنك قرآنك أبتو كان إرامين قد فإذا قرأناه تنافجت هقا كرا جبريل قرآن سرتك أرانو تكاك أراني فاتبع قرآنه وان جبريل أرأو لجيفتو إيغا إني إرى راوأتي أرأي ثم إن علينا بيانه دوب إيغا قرآنك أمتك أبتي الربان أبتي معنى إسا نوتسي إبسا واتك هن إرام فتو دوب نبي محمد إيغا آيانتن بوته هقا جبريل قرآن اتفدو درة قراتي جبريل اجيفتيتي إيغسي قرأ واتك جلام بدو مالف نبي محمد وانتك أجي هن إرام فتو أكربين سنقرئك فلا تنسى جئ سك أراسفنا هن إرام فتو جئ بالما سين في جرتي كلا بل تحبون العاجلة دقايا إسن قرم كفارة الدنيا جالتا تكا قرم كفارة الدنيا جالتا إسئيف دؤن إسئيف دلقا تكا دليدا وتذرون الآخرة أمو آخر آدلقو نئيفتا ودو الدنيان وان دبما آخران وان هفاتات وجوه يومئذ ناضرة بياك يا ماء آخر أتي فولنا مقرئي نئفة نبريدة نقمدة إسان والرأمن كنتولي إلى ربها ناظرة إسان قال ربي إسانتي لالا تكا داوة ووجوه يومئذ باسرة أمس قياك يا مآسا فول لنما قرئي ولت بتمع فكتا رفتا تظن أن يفعل بها فاقرة والرفول إساني هماتس والنسيا تكا إسرت إيغا بلان قردون إسانت بؤو إنكين ضد إسان أبسطو إسانت أفديم وان الدنيا أردت ربت كفرني فجت فاقرة جتشون تن لفي ضد نمج أبسط جتشو كلا إذا بلغت التراقي لك لبون تك يود أفكاته قام كيسا بيؤوف مرم جيسي خكي جيسي وقيل من راق كان نمني نمد أتجر سمدي تاء أين نمني نما كان نوال آن تكا نوفيس جئ ركت دكتور تكا أغيس نوياما جئ وظن أنه الفراق كان نمت دو أتجر سن هما دؤي نمخيان جوليتيان هريكيان الدبي هبته والتفت الساق بالساق كان سربا لمان إردت الدوته ولت مرمته تكا كان تنكين لمان إردت والجيس جتشو إنكي لمان إنكي الدنيا تنشكرات الموت تيفي أكاسما إنكي الدنيا أرى قدان أوتفي إنكي آخر آتن عذاب الكبر إيتو إرت والقاي جتشو إلى ربك يومئذ المساق قافس لبون هندي قر ربي كيتتي أوفمتي لبون مؤمنات في تكافر اللين دعان قر ربي كيتي ديبتي قافت مؤوجت دوبة نمن كافرا أجت ركت أوجرات فلا صدق مالف نمن كافرا سن قرآنهن أقوم سنة وان إن أفين هنك إيبال ولا صلى أمس صلاة إسرت وجبه هن سلان ولكن كذب وتولى هاتيو إنما قرآن خجب السيسة إيمان الرقرقل ثم ذهب إلى أهله يتمطى إيقا أكست قرآن خجب السيسة إيمان الرقرقل إثابون من إثت قل تكا ور إثت أولى لك فأولى يا نمتشن أتي إبدا عذابة سيف قب آيتا إبدا ست إيات إيقل إفتك أبي سيف الرجالة رب التأمن ثم أولى لك فأولى أمس سيفان التدابئة ودوب لان ستنبون دفي افتك بي أمن أيحسب الإنسان أن يترك سدى سنمن نتئوم نسن وان أبرئيهن كافمن كان هنقافة من كان ودلقوا في وإيس أت أججمي أكدب ربي أقيو في كان هلال من كان أكما هرئت إيف مسيا هنسين دبين أكثيمتي أبرئي نكافما نقافتما سن وَالرَّبِّ إِبُومِتِي ألم يك نطفة من مني يمنى سئل منما بشان تكار إلى كيسا بيه قدامي سهادا كيسا نكأمي ثم كان علقة كان إيغسي ديغ إتتاتا إيغسي فونتا يجرو فخلق دوب أكست ربي نما أومي فسوى هم نئسا قوتي والقطئستيو تري فجعل منه كان بشان إيرفيد الأرابي قدام السهادا كيستي ولدت أبمر الزوجين قوسا نما لما أومي الذكر والأنثى قوست نما لمان إيرفيد ألأ ربين بشان تقرى لكو قرى إيرفيد ألأ أومة تكا ألأ لما تكا إير لما أومة دنديتي إساتن بكمس إساتن أليس ذلك سي ربي وان دبنسا أكست أومي بقادر على أن يحيي الموتى ورد إيك أبري جرو جراتشيسيك أبري إيكاسو هندن ديو ندن داجتشو نبي محمد نجيني إسان الرتها جراتو أكجئ نمني آية تنكرئ رقع دندي هاجئ جئن بلى وأنا على ذلك من الشاهدين جئ درسين إبسدي في سدي تمي جهي سوداهنجن